كما ضبطت عنه نفس القراءات وذات التلاوة، وأنه يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد رتب سوره، وأن يكون قد وكل ذلك إلى الأمة بعده ولم يتول ذلك بنفسه. قال: وهذا الثاني أقرب. وأخرج عن ابن وهب قال: سمعت مالكا يقول: إنما ألف القرآن على ما كانوا يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البغوي في شرح السنة: الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير أن يزيدوا أو ينقصوا منه شيئا، خوف ذهاب بعضه بذهاب حفظته، فكتبوه كما سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير أن يقدموا شيئا أو يؤخروا أو يضعوا له ترتيبا لم يأخذوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقن أصحابه ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا بتوقيف جبريل إياه على ذلك، وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآية تكتب عقب آية كذا في سورة كذا. فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه في موضع واحد لا في ترتيبه، فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب، وأنزله الله جملة إلى السماء الدنيا، ثم كان ينزله مفرقا عند الحاجة، وترتيب النزول غير ترتيب التلاوة. وقال ابن الحصار: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان بالوحي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ضعوا آية كذا في موضع كذا. وقد حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما أجمع الصحابة على وضعه في المصحف. قلت: لا ننسى في هذه المسألة معارضة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كل عام مرة، ثم في العام الذي قبض فيه عارضه مرتين، وكان ذلك في رمضان، وبين ذلك وبين وفاته صلى الله عليه وسلم حوالي 6 أشهر، فماذا نزل خلال هذه الأشهر الأخيرة؟ وبناء على ذلك فأقل تقدير أن هذا الحديث يثبت ترتيب الآيات والسور بالتوقيف ما عدا ما جد نزوله في هذه الأشهر 6، ويبقى الخلاف منحصرا فيها، والله أعلم. ننتقل مما تقدم إلى الخلاف في ترتيب السور، هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ وقد تقدمت بعض الألفاظ التي تدلل أن هناك من أهل العلم من يرى أنه توقيفي. قال السيوطي: جمهور العلماء على الثاني، أي أنه اجتهادي، ومنهم مالك والقاضي أبو بكر في أحد قوليه. وقال غيره: جماهير العلماء على أن ترتيب سور القرآن توقيفي وليس باجتهاد من الصحابة. قال ابن فارس: جمع القرآن على ضربين، أحدهما تأليف السور كتقديم 7 الطوال وتعقيبها بالمئين، فهذا هو الذي تولته الصحابة. وأما الجمع الآخر وهو جمع الآيات في السور فهو توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر به جبريل عن أمر ربه. ومما استدل به لذلك اختلاف مصاحف السلف في ترتيب السور، فمنهم من رتبها على النزول وهو مصحف علي، كان أوله اقرأ ثم المدثر ثم نون ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير وهكذا إلى آخر المكي والمدني، وكان أول مصحف ابن مسعود البقرة ثم النساء ثم آل عمران على اختلاف شديد، وكذا مصحف أبي وغيره. قلت: ترتيب مصاحف بعض الصحابة لو سلم بصحة الأسانيد إليها وليس بمسلم ليس حجة في عدم توقيف الترتيب، بل إن هذا الترتيب الخاص من بعضهم كان من الأسباب لجمع عثمان رضي الله عنه، فما اتفق عليه في هذا الجمع هو العمدة، ومسألة الترتيب كمسألة أوجه القراءات، والله أعلم. قال السيوطي: وذهب إلى الأول، أي أنه توقيفي جماعة، منهم القاضي في أحد قوليه. وقال أبو بكر ابن الأنباري: أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا ثم فرقه في 20، فكانت السورة تنزل لأمر يحدث

قال: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن الذي كان مرتبا حينئذ حزب المفصل خاصة بخلاف ما عداه. قال السيوطي: قلت: ومما يدل على أنه توقيفي كون الحواميم رتبت ولاء وكذا الطواصين، ولم ترتب المسبحات ولاء بل فصل بين سورها، وفصل بين طاسيم ميم الشعراء وطاسيم ميم القصص بطاسين مع أنها أقصر منهما. ولو كان الترتيب اجتهاديا لذكرت المسبحات ولاء وأخرت طاسين عن القصص. والذي ينشرح له الصدر ما ذهب إليه البيهقي، وهو أن جميع السور ترتيبها توقيفي إلا براءة والأنفال، ولا ينبغي أن يستدل بقراءته صلى الله عليه وسلم سورا ولاء على أن ترتيبها كذلك. وحينئذ فلا يرد حديث قراءته النساء قبل آل عمران، لأن ترتيب السور في القراءة ليس بواجب، ولعله فعل ذلك لبيان الجواز. وأخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال قال: سمعت ربيعة يسأل: لما قدمت البقرة وآل عمران وقد نزل قبلهما 84 سورة بمكة وإنما أنزلت بالمدينة؟ فقال: قدمت وألف القرآن على علم ممن ألفه به ومن كان معه فيه، واجتماعهم على علمهم فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. خاتمة: السبع الطوال أولها البقرة وآخرها براءة، كذا قال جماعة، وقيل الكهف، والصواب أن السابعة يونس كما بيناه في محاضرات فضائل القرآن. والمئون ما وليها سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على 100 آية أو تقاربها. والمثاني ما ولي المئين لأنها ثنتها، أي كانت بعدها فهي لها ثوان، والمئون لها أوائل. وقال الفراء: هي السورة التي آيها أقل من 100 آية، لأنها تثنى أكثر مما يثنى الطوال والمئون. وقيل لتثنية الأمثال منها بالعبر والخبر حكاه النكزاوي. وقال في جمال القراء: هي السور التي تثنيت فيها القصص، وقد تطلق على القرآن كله وعلى الفاتحة. والمفصل ما ولي المثاني من قصار السور، سمي بذلك لكثرة الفصول التي بين السور بالبسملة، وقيل لقلة المنسوخ منه، ولهذا يسمى بالمحكم أيضا، كما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم، وآخره سورة الناس بلا نزاع. واختلف في أوله على 12 قولا، أحدها قاف لحديث أوس السابق قريبا، وهو الصحيح كما قدمناه في محاضرات الفضائل. الثاني الحجرات وصححه النووي. الثالث القتال عزاه الماوردي للأكثرين. الرابع الجاثية حكاه القاضي عياض. الخامس الصافات. السادس الصف. السابع تبارك، حكى الثلاثة ابن أبي الصيف اليمني في نكته على التنبيه. الثامن الفتح، حكاه الكمال الزماري في شرح التنبيه. التاسع الرحمن، حكاه ابن السيد في أماليه على الموطأ. العاشر الإنسان. الحادي عشر سبح، حكاه ابن الفركاح في تعليقه على المرزوقي. الثاني عشر الضحى، حكاه الخطابي ووجهه بأن القارئ يفصل بين السور بالتكبير. وعبارة الراغب في مفرداته: المفصل من القرآن السبع الأخير. فائدة: للمفصل طوال وأوساط وقصار. قال ابن معن: فطواله إلى عم، وأوساطه منها إلى الضحى، ومنها إلى آخر القرآن قصاره. هذا أقرب ما قيل فيه. تنبيه: أخرج ابن أبي داود في كتاب المصاحف عن نافع عن ابن عمر أنه ذكر عنده المفصل فقال: وأي القرآن ليس بمفصل، ولكن قولوا قصار السور وصغار السور. وقد استدل بهذا على جواز أن يقال سورة قصيرة وصغيرة، وقد كره ذلك جماعة منهم أبو العالية ورخص فيه آخرون ذكره ابن أبي داود. وأخرج عن ابن سيرين وأبي العالية قال: لا تقل سورة خفيفة، فإنه تعالى يقول: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ولكن سورة يسيرة. فائدة: أخرج ابن أشتة في كتاب المصاحف تأليف مصحف أبي بالتفصيل، وتأليف مصحف عبد الله بن مسعود بالتفصيل أيضا، وهي روايات منقطعة لا يثبت بمثلها حجة. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.